بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله. وكنا قد افتتحنا كتاب الضحايا، وكانت أولى الأبواب والتراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله هو باب ما جاء في إجاب الأضاحي. قال أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في إجاب الأضاحي. ثم ذكر رواية عن مخنف ابن سليم أنه قال: ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، قال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية. قال: هذه التي يقول الناس الرجبية. قال أبو داود: العتيرة منسوخة، هذا خبر منسوخ. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة. قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أو أضحية أنثى، أفأضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك وأثفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله. قال: فتلك تمام أضحيتك عند الله. فذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، هو باب ما جاء في إجاب الأضاحي. هل الأضحية واجبة أم أنها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ افتتح أبو داود رحمه الله هذا الكتاب، كتاب الضحايا، بهذه الترجمة: ما جاء في إجاب الأضاحي. ثم ذكر هذه الرواية المذكورة عن مخنف بن سليم رضي الله عنه قال: ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، قال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. ثم شرع في السؤال: أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية. فعلى ذلك قال أبو داود: العتيرة منسوخة، فقال: هذا خبر منسوخ. الأضحية هو ما يذبح يوم النحر على وجه القربة، يبقى الأضحية هي ما يذبح يوم النحر على وجه القربة، وسميت بالزمن الذي تراق فيه هذه الدماء. الأضحية يبقى هي ما يذبح في يوم النحر على وجه القربة إلى الله تبارك وتعالى، وبصفة عامة كل دماء بتراق ينبغي أن تكون لله تبارك وتعالى، وأن هذا الذبح هو عبادة محضة لله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فهذه عبادة محضة، لا تراق هذه الدماء إلا كقربة إلى الله تبارك وتعالى، وكما بيّن الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فقال مخنف بن سليم رضي الله عنه: ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. قلنا يعني معنى ذلك الكلام أن هذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. وبعد ذلك بيّن ما هي العتيرة. قال: وهي كانت ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب، ويسمونها الرجبية، هي هذه التي يقول الناس الرجبية. يبقى دي كانت أساسا ذبيحة يقومون بذبحها في رجب تعظيما لرجب، وكانت تسمى بالرجبية. قال في ذلك الإمام النووي رحمه الله: اتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا. يبقى العتيرة هي كانت ذبيحة بيذبحها الناس في رجب، يذبحها الناس في رجب، وكان هذا الكلام كانت بتذبح في أيام الجاهلية، وكانت تذبح للأصنام، ويصب من دمها على رأسها، على رأسها، على رأس تلك الأصنام. وكذلك كان المسلمون في صدر الإسلام يذبحون هذه الذبيحة. يبقى دي ذبيحة أصلا كانت موجودة في الجاهلية، وكان أهل الجاهلية يذبحون ذلك لأصنامهم ويصبون من دماء تلك الذبيحة على رأس تلك الأصنام. وكذلك كان المسلمون في صدر الإسلام يذبحون هذه العتيرة، يذبحون هذه العتيرة. وحنعلم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة، وبالتالي أبطل ذلك الكلام. ولكن لا توجيه نعلم من كلام العلماء في تعليقهم على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جمعا بين الروايات التي وردت بشأن الكلام عن العتيرة. قال الإمام الخطبي رحمه الله: هذا والذي يشبه معنى الحديث ويليق بحكم الدين. يبقى قال هذا هو الذي يشبه معنى الحديث ويليق بحكم الدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، وهي ما يسميها الناس برجبية، لأنها كانت ذبيحة كانت تذبح في رجب، فنسبت إلى الزمن الذي كانت تذبح فيه. يبقى هذه رجبية، نقول يبقى لأنها نسبت إلى الزمن الذي كانت تذبح فيه، فكانت تذبح في رجب. قال الإمام أبو داود، قال أبو داود رحمه الله: العتيرة منسوخة. وقال: هذا خبر منسوخ. قال: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه منسوخ بالأحاديث الآتية في باب العتيرة، أنه لا فرع ولا عتيرة. يبقى لما قال إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، لكن حياتي بعد ذلك روايات لا فرع ولا عتيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه منسوخ بالأحاديث الآتية في باب العتيرة، ودعا البعض أن جميع العلماء على ذلك، وقال: ولكنه لا يجوز الجزم به إلا بعد ثبوت أنها متأخرة، وهذا لم يثبت. يبقى قال إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، وقال لا فرع ولا عتيرة. يبقى الكلام ده نقول منسوخة لو علم التاريخ، لو علم التاريخ في مسألة الناسخ والمنسوخ، يبقى هذا حكم ناسخ، نسخ حكما متقدما، يبقى لابد من معرفة التاريخ، هذا هو الحكم المتقدم وده الحكم المتأخر، فالحكم المتأخر يبقى ناسخ الحكم المتقدم، لكن هذا الأمر لا نعلمه إلا بمعرفة التاريخ. يبقى لا فرع ولا عتيرة، ترى الرواية دي وردت بعد هذه الرواية ولا كانت قبل هذه الرواية؟ يبقى لو كان الرواية الأولى إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، ثم تأتي الرواية الثانية لا فرع ولا عتيرة، يبقى دي كانت متأخرة، يبقى نقول هذه ناسخة. ولكن إن جهلنا التاريخ يبقى لا نستطيع أن نقول أن هذه ناسخة. لذلك كما يقول: لا يجوز الجزم به إلا بعد ثبوت أنها متأخرة، وهذا لم يثبت. يبقى لم يثبت أن الرواية لا فرع ولا عتيرة هي الرواية المتأخرة عن هذه الرواية، حتى نقول أنه لا يجوز أو يحرم ذبح هذه العتيرة، لأنها كانت من أعمال الجاهلية وأن الإسلام أبطل ذلك الأمر. وقال جماعة بالجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الآتية وهو الأولى. يبقى العلماء، بعض العلماء جمعوا بين هذه الرواية والرواية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. يبقى نقول دايما كده لما يكون في روايات ظاهر هذه الروايات التعارض، أول أمر بيفعله العلماء هو النظر إلى إمكانية الجمع، لأنه كما يقولون في القاعدة أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما. لما نعمل كده بالدليلين ما نبطلش دليلين بالدليلين، أولى أن احنا نبطل دليل بالدليلين، نقول يبقى هذا نأخذ بهذا الحكم، وهذا الحكم حنحيه من مجال العمل. لكن لو دايما لو كان في صورة من صور الجمع، أي وجه من أوجه الجمع يتم الجمع بين الدليلين. لذلك كما قال: وقال جماعة بالجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الآتية وهو الأولى. يبقى هيجمع ما بين الحديث على مسألة في كل عام أضحية وعتيرة ولا فرع ولا عتيرة، يبقى ترى الوجه فيها ازاي وجه الجمع، هيأتي ذلك الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى. قلنا حتى لا نبطل دليل من هذين الدليلين، فالعمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما. قال: وهذا الحديث يدل على وجوب الأضحية. قال جانب من العلماء بيأخذون بظاهر هذه الرواية ويقولون وجوب الأضحية، وجوب الأضحية. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية، يبقى على ذلك تؤخذ على الوجوب، فقالوا إن هذا الدليل دل على وجوب الأضحية. وقال الإمام الخطابي رحمه الله: اختلفوا في وجوب الأضحية، فقال أكثر أهل العلم إنها ليست بواجبة. أكثر أهل العلم يقول أنها سنة مؤكدة ولكنها ليست بواجبة، وطبعا في فرق في الحكم بين أن نقول أنها سنة مؤكدة وبين أن نقول أنها واجبة. واجبة يبقى يأثم الإنسان بتركها، وأما إن كانت سنة مؤكدة فالأولى فيها الفعل حتى يثاب الإنسان، وإظهار أيضا لشعيرة من شعائر الإسلام، يبقى إظهار لشعيرة من شعائر الإسلام. فغالب العلماء على أنها مندوبة، على أنها مستحبة وليست بواجبة، وليست بواجبة. البعض قال إن هي واجبة على المياسير، واجبة على الموسر، ولكنها غير واجبة على المعسر. والبعض قال أخذ بظاهر الرواية إن على كل أهل بيت في كل عام الأضحية، قالوا أنه لم يعتبر فيها اليسار ولا الإعصار، فكانت واجبة على الجميع سواء كان موسرا أو كان معسرا. والبعض علق هذا الأمر الوجوب على المياسير، وغالب العلماء على أنها مندوبة، أنها مستحبة وليست بواجبة، ليست بواجبة. وقد قيل أن هذا الحديث منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة، لا فرع واجبة ولا عتيرة واجبة، ليكون جمعا بين الأحاديث. فقالوا أن العتيرة ليست بواجبة، ليست بواجبة، ويبقى هذه اللفظة أو هذه الرواية جمع بين الكلام عن الأضحية والعتيرة. فلما كانت العتيرة غير واجبة قالوا إذا الأضحية أيضا غير واجبة، وده العمل بدلالة الاقتران. ودلالة الاقتران ضعيفة عند العلماء أساسا، يعني دلالة الاقتران هل يا ترى لما تأتي أكثر من حكم في رواية يبقى يأخذ نفس الحكم كله يبقى حكم واحد؟ نقول هذا مسنون، نقول لا، دلالة الاقتران دائما ضعيفة عند غالب العلماء، دلالة الاقتران ضعيفة. مش شرط أساسا أن الرواية لما اشتملت عن الكلام عن الأضحية كلام عن العتيرة، فالعتيرة نقول أنها مسنونة، مسنونة، فعلى ذلك قال يبقى الأضحية مسنونة ليس بواجبة. نقول لا، دلالة الاقتران دائما يعني ضعيفة. مثلا كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس، منها تشميت العاطس، ومنها عيادة المريض. عيادة المريض سنة، تشميت العاطس على الوجوب، إن لم يفعل يأثم الإنسان. فهذه كلها وردت في لفظة واحدة، ولكن نقول اختلفت الأحكام، نقول هذا واجب وهذا مسنون، هنا نفس القضية أيضا. فدلالة القرآن دائما بتبقى دلالة ضعيفة. فإن قلنا العتيرة ليست بواجبة وبالتالي مسنونة، يبقى الحكم ده هننقله على الأضحية، نقول لا، ممكن الأضحية بواجبة ولكن العتيرة لهذه الروايات تكون مسنونة. فالبعض قال بدلالة الاقتران فالأضحية ليست بواجبة، ولكن العلماء بيأخذوا عدم وجوب الأضحية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فنقول أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لما سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الأضحية أواجبة إيه، فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون. فكرر السائل السؤال مرة ثانية على ابن عمر، قال أتعقل؟ أقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون. فالبعض أخذ من كلام ابن عمر رضي الله عنهما لو كانت واجبة لأجاب بنعم، قالوا لما أجاب هذه الإجابة يعني حيبين أنها فعلا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الفعل لا ترقى عندهم إلى درجة الوجوب. فلذلك قال أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، والسائل لما طرح السؤال قال واجبة إيه، يعني هي واجبة أم ليست بواجبة؟ فلو كانت واجبة لأجاب بنعم، ولكن لما أجاب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فالفعل لا يرقى إلى درجة الوجوب، ولكن غاية الفعل أنه هيكون سنة مؤكدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي ومن لم يترك هذه الشعيرة ولا هذه العبادة. فعلى ذلك غالب العلماء على أنها مسنونة وليست بواجبة، ولكن جميع العلماء أخذوا بظاهر الكلام، أخذوا بظاهر الكلام. والرواية عند الإمام عند ابن ماجة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الإنسان في سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، يبقى قال لو كان الإنسان لو وجد الإنسان سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فقالوا يبقى ده هذا التشديد من النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على وجوب الأضحية، لكنها رواية ضعيفة بضعفها العلماء. قال الإمام ابن بيهقي رحمه الله في حديث مخنف بن سليم، قال وهذا إن صح فالمراد به على طريق الاستحباب، وقد جمع بينه وبين العتيرة، والعتيرة غير واجبة بالإجماع، عتيرة مش واجبة ده بالإجماع. لكن نقول أن دلالة الاقتران كما بينا هي دلالة ضعيفة. قال الإمام الخطابي رحمه الله: وقد كان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العقيرة في شهر رجب ويروي فيها شيئا. يعني ابن سيرين رحمه الله بيرى أن العتيرة تذبح في رجب وأنها ليست ممنوعة، يبقى لا فرع ولا عتيرة. قالوا: لا فرع ولا عتيرة واجبة، لا فرع ولا عتيرة واجبة ولكنها مستحبة. يبقى ده معنى الكلام جمعا بين الروايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن على كل آل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، وبعد ذلك لا فرع ولا عتيرة. هنا بيتكلم عن عتيرة، وهنا قال لا فرع ولا عتيرة، فقالوا جمعا بين الروايات يبقى معنى العتيرة أنها ليست واجبة ولكنها مسنونة. يبقى لا فرع ولا عتيرة، أي لا فرع ولا عتيرة واجبة ولكنها مسنونة، وأن الشارع لم ينه عن العتيرة أو الفرع كتحريم، ولكن بيان أنها ليست واجبة لأن أهل الجاهلية كانوا يجبون ذلك على أنفسهم. والفرع اللي هو أساسا أول نتاج، أو نتاج بينتج من الناقة، كانوا يقومون بذبحها، قلنا تبركا حتى يأتي ذلك النتاج بعد ذلك. فطبعا الإسلام أبطل هذه العقائد الباطلة، ولكن طبعا قلنا إن ذبح هذه أو نحر هذه الذبائح قربة لله تبارك وتعالى، لكن بغير ذلك المعتقد الذي يعتقده أهل الجاهلية، فكان يذبحون أول نتاج للناقة وهو الفرع، قلنا التماسا للبركة لأن تولد بعد ذلك وتنتج. والعتيرة كانوا يذبحونها في رجب، ولكن كانوا يذبحون ذلك للأصنام، فهذه عقائد باطلة أبطلها الشارع، ولكن أبقى العمل أيضا أن هذه الذبائح كقربة الله تبارك وتعالى. يبقى نقول أول نتاج، نقول على أساس أنه لا يلتمس من خلال ذلك البركة، ولكن يذبح ذلك تقربا إلى ربي سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا إن ذبح في رجب يبقى لا يقول إن رجب ده أساسا له خصائص يعني يميز بها عن غيره، ولكن هو من باب القربة إلى الله تبارك وتعالى. لذلك ذكر في الرواية الثانية والرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة. قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أو إلا أضحية أنثى أفأضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك وأسفارك وتقص شاربك وتحلق عنتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله تبارك وتعالى. فبيسأل الرجل على هذه المنيحة، وطبعا أصلا المنيحة يعني هي شيء يعطيه الرجل للرجل، قلنا للانتفاع بلبن هذه المنيحة، يبقى منيحة كده منيحة العنزة وغير ذلك، يبقى كأنه بيعير غيره هذه البقرة أو هذه الشاة، قلنا لكي ينتفع بلبنها، ولكن لا يملك ذلك الأمر، وبالتالي هي منيحة، منيحة العنزة ومنيحة مثلا من الإبل أو غير ذلك، يبقى دي منيحة، قلنا بتعطى على سبيل العارية حتى ينتفع ذلك الرجل بلبنها، أو ينتفع مثلا بصوفها، ثم يقوم بإعادتها مرة ثانية إلى المالك. فدايما العارية يبقى نقول هو بتدفع لهذا المستعير حتى ينتفع بمنافعها دون أن يتملك الرقبة، فالرقبة ما زالت مملوكة لصاحبها. فكذلك قالوا أن المنيحة يبقى هذه منيحة أعطاها رجل رجل حتى ينتفع بلبنها، ثم يقوم بإعادتها مرة ثانية إلى صاحبها. فقال: إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال: لا، يبقى ده على أساس أنها مملوكة لغيره وليست مملوكة لذلك الرجل. قال: ولكن تأخذ من شعرك وأسفارك وتقص شاربك وتحلق عنتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله تبارك وتعالى، على أساس أنه هو عاجز عن الإتيان بالأضحية. لذلك لما قالوا على الميسير، على أساس أنه هو هذا الواجب يسقط بالعجز وعدم المقدرة، يسقط للعجز وعدم المقدرة. فقال له: هذا تمام أضحيتك عند الله، هو ده اللي في مقدور هذا الإنسان، هذا في مقدوره، أي أنه يثاب بالنية، يثاب بالنية، لو كان يملك لا ضحى، ولكن لما عجز وكان غير قادر على الأضحية فيثاب بمجرد النية. دايما كده الإنسان يثاب على فعل الخير حتى لو لم يفعل بالنية الصادقة، بالنية الصادقة كما دلت على ذلك الروايات الكثيرة. ولكن ذكر العلماء أن هذه الرواية المذكورة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هي ضعيفة. ثم ذكر باب آخر، وباب الأضحية عن الميت. قال: باب الأضحية عن الميت، يا ترى الأضحية تجزئ عن الميت أم لا؟ ذكر في رواية عن حنش أنه قال: رأيت عليا رضي الله عنه يضحي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. قال المحقق: هذه رواية ضعيفة. يبقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضحى بكبشين، فلما سئل عن ذلك: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: قد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت، ولم يرى بعضهم أن يضحي عنه. يبقى رخص بعض أهل العلم على جواز الأضحية عن الميت، ولم يرى بعضهم أن يضحي عنه، ولكن ما يمنعش أن هو يذبح، يعني يذبح ذبيحة يتصدق بها على الميت، لكن كأضحية يتكلم على شعيرة، فبنفرق ما بين تكون أضحية وتكون صدقة يتصدق بها ذلك الحي على الميت. فطبعا الصدق عن الميت جائزة ومقبولة، يبقى الصدق عن الميت جائزة ومقبولة. وروايات ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمي افتلتت ولو تكلمت تصدقت، أفتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدق عن أمك. يبقى الصدق عن الميت جائزة. فيبقى أي صورة من الصور، سواء بقى والله في صورة ذبيحة، صورة مال، صورة طعام، يبقى أي صورة من صور الصدقة جائزة عن الميت. فلذلك لو منع من أنها تكون أضحية لم يمنع أن يكون هناك صدقة، أي تنحر هذه الأضحية، إن قلنا أنها أضحية تنحر يعني كقربة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يصل ذلك الثواب إلى الميت، ليس كأضحية ولكن كشاة لحم، يبقى صدقة يتصدق بها عن ذلك الميت. فلذلك بعض أهل العلم رخص أن يضحي عن الميت، وده كان الحال لو كان ذلك الميت كان يضحي أو يواظب على ذلك في حياته، يواظب على ذلك في حياته، فعند ذلك حنضحي عن ذلك الميت لما كان من عادته. والبعض قال لا يضحى عن الميت، فهذه شعيرة خاصة بالحي، ولكن الميت تصدق عن الميت حتى لو كان بالذبح، حتى لو كان بالذبح، لأنها صدقة يرجى فيها قبول ذلك الثواب على الميت. قال ابن المبارك رحمه الله: قال: أحب إلي أن أتصدق عنه ولا يضحي، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها. يرى أن الصدقة كده عن الميت يبقى كلها أساسا تخرج إلى الفقراء، غير الأضحية جانب منها يخرج الفقراء. وأيضا من السنة أن يأكل من الأضحية، يعني من السنة أنه يطعم من الأضحية، ولذلك هنجد أنه يخرج ذلك الجانب الأضحية إلى الفقراء والمساكين، لكن لا أن يطعم الأضحية، بل من السنة أن يطعم الأضحية. فابن المبارك رحمه الله كما يقول: أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحي، يبقى صدق عن الميت، ويبقى ما يبقاش أضحية، دي خاصة شعيرة يقوم بها ذلك الحي. وإن ضحى قال فلا يأكل، طب ولو ضحى قال ما يأكلش منها شيء، وكلها يدفعها يتصدق بجميعها إلى الفقراء. قال البعض: قول بعض للعلم الذي رخص الأضحية على الأموات مطابق للأدلة. البعض قال إن قول بعض للعلم الذي رخص الأضحية على الأموات مطابق للأدلة، وقال الدليل على كده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بكبشين فذبح هذا، قال: هذا عن أمتي، قال: هذا عن أمتي، وهذا طبعا عن نفسي وعن أهل بيتي. فقال إنه لما ذبح كبش فقال: هذا عن أمتي، قال لما قال هذا عن أمتي يبقى شمل الأحياء والأموات. اللي بيقول إنه أساسا جواز الأضحية عن الميت جابها من هذا الدليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى بكبشين وقال هذا عن أمتي، قالوا يبقى هذا شامل لجميع الأمة، مش الأفراد الموجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في زمن الذين ماتوا في عهده، وبالتالي يبقى عن الأموات، يبقى قالوا جاز هذا الأمر، أنه كلمة أو لفظ الأمة يدخل فيها الأحياء والأموات. يعني هذا كلام طبعا توجيه لهذا الدليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا عن أمتي يبقى شمل الحي والميت، وبالتالي يبقى جواز الأضحية عن الميت. ولكن لنا أن هذا الأمر يعني ما ورد في مسألة الأضحية عن الميت، ما ورد في مسألة الأضحية عن الميت، ولو كان لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الرواية ضعيفة بيضعفها العلماء، لما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ضحى بكبشين وسئل عن ذلك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. قال: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التضحية التي ضحى بما الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه ولبيته عن أمته، يعني هي الأحياء والأموات، يعني هي للأحياء والأموات. ولكن كما هو معلوم أنه ضحى لمن عجز عن أمته، ضحى لمن عجز عن أمته، نقول حتى يرفع الحرج عن الأمة ويرفع الحرج عمن لم يكن عنده المقدرة على ذلك. ولكن هذا الأمر لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنه، والصحابة أحرص الناس على الخير، الصحابة دايما أحرص الناس على الخير. وبالتالي قالوا أن ده أمر كان حيستفيد نشره، وبالتالي حيظهر ذلك في تطبيقات الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وبالتالي هذا الحكم لما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش عن أمته ليرفع، قلنا، الحرج عمن عجز ولم يكن عنده المقدرة على ذلك. ولكن لم نرى أحدا من الصحابة يفعل ذلك، فيش حد من الصحابة جاء وقال والله حنذبح ده عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده كان فعلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول يدخل فيها الأحياء والأموات، لكن الغرض من ذلك هو رفع أساسا يعني الملامة أو رفع هذا الأمر عن الحرج عن أمته عمن لم يكن عنده المقدرة على فعل ذلك. ثم ذكر باب آخر، وباب الرجل يأخذ من شعر في العشر ويريد أن يضحي، باب الرجل يأخذ من شعر في العشر ويريد أن يضحي. طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من أراد أن يضحي واستهل عليه هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أسفاره شيئا. قال باب الرجل يأخذ من شعر في العشر يريد أن يضحي. ثم ذكر رواية عن سعيد المسيب رحمه الله قال سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أسفاره شيئا حتى يضحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أسفاره شيئا حتى يضحي. يبقى هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمن أراد أن يضحي، فعند ذلك إذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أسفاره، ولا يأخذ من شعره ولا أسفاره إلا بعدما أن يضحي، هذا لمن أراد أن يضحي. أما من لم يكن يضحي يبقى يأخذ من شعره ومن أسفاره. وبالتالي بقى هذه رواية كما بيّنت أم سلمة رضي الله عنها. يا ترى لا يأخذ من شعره ولا من أسفاره ده على الوجوب ولا على الاستحباب، خاصة وأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بالهدي إلى الحرم ولا يحرم عليه شيء ولا يحرم عليه شيئا. فعلى ذلك يبقى الجمع بروايات فلم يكن يحرم عليه شيء، يبقى ده كلام لما كان بيرسل الهدي إلى الكعبة، يبقى أرسل ذلك الهدي إلى الكعبة ومكث في المدينة. فعلى ذلك عائشة رضي الله عنها بتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم على نفسه شيئا، كان حلالا له لما أرسل الهدي. وأم سلمة رضي الله عنه بتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان لو أراد أن يضحي فإذا استهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أسفاره حتى يضحي. فيا ترى كيف سبيل الجمع بين هذه الروايات، وهل فعلا إن كان الإنسان أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أسفاره هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب والاستحباب؟ نرجع الكلام عن ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.